إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، إخوتنا في رحاب الإيمان، الآن تنضم موجاتنا إلى موجات البرنامج العام. يا واصل الأرحام، يا أنت كمن رقى بالعمر دون الناس في القربات، يا كافل الأيتام، يا كافل الأيتام فاهنأ بالمنى، يا كافل الأيتام فاهنأ بالمنى ومعيات المختار في الجنات، طوبى لمن بالصلح قام بهمة ما بين قوم قاموا بالعداوات. سيدتي وسادتي، انضمت الآن موجات شبكات القرآن الكريم وصوت العرب والشرق الأوسط والإقليميات وإذاعة فلسطين إلى موجاتنا، موجات البرنامج العام، وذلك للانتقال إلى إذاعة خارجية لإذاعة صلاة الجمعة من مسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها وأرضاها بالقاهرة. الميكروفون الآن بصحبة الزميل سيد السرساوي. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وكل عام وأنتم بخير. نحييكم من رحاب مسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها بمدينة القاهرة، حيث ننقل لكم شعائر صلاة الجمعة في أول أيام عيد الفطر المبارك، أعاده الله عليكم وعلى مصرنا العزيزة بالخير واليمن والبركات، لتظل مصر واحة للأمن والاستقرار، قوية بأبنائها، عزيزة برجالها، صخرة قوية تتحطم عليها أحقاد الحاقدين فينقلبوا خاسرين مقهورين. اللهم فاحفظ مصر واجعلها في عياذك المنيع وحرزك الحصين. أيها الإخوة المؤمنون، وفي رحاب سيدتنا نفيسة العلوم والأخلاق نلتقي اليوم نتنسم عبير آل البيت الكرام، ونغترف من بحار أنوارهم ممتثلين لقول الله عز وجل: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. نعم إخوة الإيمان والإسلام، هذه هي رحابهم وتلك هي نفحاتهم، المكان يفيض بالنفحات والأنوار، وتلك هي سمات هذه الأماكن المباركة الطاهرة التي يقصدها محب رسول الله صلى الله عليه وسلم وآل بيته الكرام الأبرار. وصدق من قال: لآل البيت عز لا يزول، وفضل لا تحيط به العقول، وإجلال ومجد في تسامي، وقدر ما لغايته وصول. وفي التنزيل بالتطهير خصوا، ومدحهم به شهد الرسول، لهم عزم وسلطنة وجاه ودام لهم من الله القبول. أيها الإخوة المؤمنون، وعيد الفطر يأتي في أعقاب صوم شهر رمضان، لنعلم جميعا أن الأعياد في الإسلام مرتبطة بالطاعات والعبادات، وأن أعظم الفرح الفرح بنعمة الله وتوفيقه للطاعة. قل: بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. فلنجعل من يوم عيدنا يوما لصلة الأرحام وإكرام الأيتام والفرح بفضل الله أن وفقنا لطاعته في شهر رمضان. فأبواب الخير كثيرة لا تغلق أبدا، وخزائن ربك ملأى لا تنفد أبدا. فأقبل على مولاك القائل في حديثه القدسي: من تقرب إلي شبرا تقربت منه ذراعا، ومن تقرب مني ذراعا تقربت منه باعا، ومن أتاني يمشي أتيته هرولة. هذا هو الكرم الرباني، هذا هو الجود الإلهي الذي يمن به رب العزة تبارك وتعالى على عباده المقدمين عليه القاصدين إليه. أيها الإخوة، ومن مسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها بمدينة القاهرة، حيث ننقل لكم شعائر صلاة الجمعة في أول أيام عيد الفطر المبارك، نسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم سائر الطاعات، وأن يمنحنا وإياكم من بحر النفحات والبركات، إنه سبحانه وتعالى ولي ذلك والقادر عليه. أيها الإخوة المؤمنون، العبد مطالب بالإقبال على مولاه، مطالب أن يجد وأن يجتهد، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. فنسأل الله عز وجل أن يهدينا صراطه المستقيم، صراط عباده الصالحين المباركين الذين حظوا برضاه وحظوا بتوفيقه سبحانه وتعالى. أيها الإخوة المؤمنون، ونبدأ هذه الشعائر بهذه التلاوة القرآنية المباركة التي يتلوها علينا فضيلة القارئ الشيخ محمود أبو الوفا الصعيدي. نسأل الله له التوفيق، ونسأل الله لنا حسن الاستماع والإفادة. اللهم آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا لفضيله الدكتور محمد راتب النابلسي.

فإذا جاء فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا صدق الله العظيم. الفاتحة. وهكذا أيها الإخوة المؤمنون استمعنا إلى هذه التلاوة القرآنية المباركة لفضيلة القارئ الشيخ محمود أبو الوفا الصعيدي في بداية نقلنا لشعائر صلاة الجمعة من مسجد سيدتنا السيدة نفيسة رضي الله عنها بمدينة القاهرة في أول أيام عيد الفطر المبارك. ويحضر الصلاة معنا الدكتور جلال السعيد محافظ القاهرة وعدد من قيادات المحافظة. أيها الإخوة، يؤذن الآن بالأذان الأول ليوم الجمعة، ويرفع الأذان الشيخ أحمد محمود أبو الوفا الصعيدي. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة كذا. أيها الإخوة المؤمنون، فقد أذن الشيخ أحمد محمود أبو الوفا الصعيدي بالأذان الأول ليوم الجمعة، حيث ننقل لحضراتكم هذه الشعائر من مسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها بمدينة القاهرة. ويحضر الصلاة معنا الدكتور جلال السعيد محافظ القاهرة، واللواء سيد نصر النائب المحافظ، واللواء محمد البنداري سكرتير عام المحافظة، والأستاذ صادق علي عبد المقصود رئيس حي الخليفة. أيها الإخوة المؤمنون، وقد قام الإخوة المصلون هنا لأداء ركعتين تقربا إلى الله تبارك وتعالى. يروى عن الحسن رضي الله عنه أنه كان يقول: كل يوم لا يعصى الله فيه فهو عيد، وكل يوم يقطعه المؤمن في طاعة مولاه وذكره وشكره فهو له عيد. أيها الإخوة المؤمنون، ولئن كان شهر رمضان قد انتهى، فرب رمضان باق سبحانه وتعالى، وأبواب الخير لم تغلق. فهناك صوم النافلة كصوم يوم الاثنين والخميس، وهناك قيام الليل، وهناك الصدقات التي يمكن لك أن تساعد بها غيرك من الفقراء والمساكين في أي وقت، فأروا الله من أنفسكم خيرا. أيها الإخوة المؤمنون، أرى فضيلة الشيخ الدكتور مصطفى نوارج إمام وخطيب مسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها يصعد درجات المنبر لإلقاء خطبة الجمعة، أسأل الله له التوفيق. الله شايفين مكان كده تقول. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. إذا ضاقت بك الأحوال يوما فثق بالواحد الفرد العلي، ولا تجزع إذا ما ناب خطب فكم لله من لطف خفي، وكم أمر تساء به صباحا وتأتيك المسرة بالعشي، وكم يسر أتى من بعد عسر ففرج كربة القلب الشجي. توسل بالنبي فكل خطب يهون إذا توصل بالنبي. وأشهد أن سيدنا محمدًا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة، صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله، يا نور الأنوار ويا سر الأسرار ويا ترياق الأغيار ويا مفتاح باب اليسار، يا خير من جاء الوجود تحية من مرسلين إلى الهدى بك جاءوا، بك بشر الله السماء فزينت وتضوعت مسكا بك الغبراء، وبدا محياك الذي قسماته حق وغرته هدى وضياء. فإذا سخوت بلغت بالجود المدى وفعلت ما لا تفعل الأنواء. وإذا رحمت فأنت أم أو أب، هذان في الدنيا هما الرحماء. وإذا أخذت العهد أو أعطيته فجميع عهدك ذمة ووفاء. وإذا صحبت رأى الوفاء مجسما في بردك الأصحاب والخلطاء. وإذا عفوت فقادرا ومقدرا لا يستهين بعفوك الجهلاء. يا أيها الأمي حسبك رتبة في العلم أن دانت بك العلماء. بك يا ابن عبد الله قامت سمحة بالحق من ملل الهدى غراء. الله فوق الخلق فيها وحده والناس تحت لوائها أكفاء. صلى الله عليك وسلم وبارك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الشريف: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. يحدد لنا النبي صلى الله عليه وسلم الهدف الأسمى والغاية العظمى من بعثته صلى الله عليه وسلم للعالمين، وهي أن يتمم مكارم الأخلاق، أن يغرس في نفوس البشر الأخلاق من الصدق والأمانة والرحمة والتسامح والشجاعة والنجدة والكرم والمروءة وغير ذلك من الصفات التي اتفق العقلاء على حسنها. بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم ليتمم مكارم الأخلاق، والأخلاق هي منبع سلوك الإنسان، وهي مصدر تصرفاته في مجتمعه. فالإنسان الذي اتصف بالرحمة نجد له سلوكا، ونجد تصرفاته في مجتمعه ومع الناس ومع بيئته تختلف عن الإنسان الذي اتصف بالقسوة والغلظة والفظاظة. والإنسان الذي تحلى بالكرم يختلف تصرفه وسلوكه في مجتمعه عن الإنسان الذي اتصف بالبخل. إذن الأخلاق هي المحدد والمحرك لسلوك الإنسان وتصرفاته وتعايشه في مجتمعه ومع من حوله. إذن إذا كانت هذه هي الأخلاق وهذه مكانتها وأهميتها، فما الذي يقيم الأخلاق؟ وما الوسيلة العظمى لاستقامة خلق الإنسان؟ كيف تستقيم الأخلاق؟ وما أهم وسيلة تجعل أخلاقي في صورة مثلى وفي أحسن أحوالها؟ خلق الله عز وجل الإنسان وهو أعلم به وأعلم بما يصلحه، وكل صانع أدرى بصنعته، والإنسان هو صنعة مولاه سبحانه وتعالى، وهو أدرى بشؤونه وبما يصلحه. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ ففرض الله عز وجل على الإنسان العبادات، ومن شأن العبادات أن تؤثر في الإنسان تأثيرا إيجابيا فيصير إنسانا صالحا مستقيما، يصير إنسانا قويم الأخلاق. هذا شأن العبادات. لما فرض الله عز وجل الصلاة قال عنها: وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. من شأن الصلاة، من حافظ على الصلاة من شأنه أن يكره المعاصي والفسوق وأن تحبب إليه الأخلاق ومحاسن العادات. هذا شأن الصلاة. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: يا رسول الله، إن فلانا يصلي بالليل فإذا أصبح سرق. هذا الرجل يصلي بالليل فإذا أصبح سرق، عنده انحراف في أخلاقه، يسرق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: سينهاه ما يقول، سينهاه ما يفعل، ستنهاه صلاته عن السرقة، عن الانحراف، ستقيمه على جادة الصواب هذه العبادة، لأن الله عز وجل يتجلى على عبده في تلك العبادة وينشر عليه هدايته ورحمته. قال سيدي ابن عطاء الله السكندري رحمه الله: الصلاة محل المناجاة ومعدن المصافاة. الصلاة زمان تناجي فيه ربك، وهي معدن المصافاة، هي منبع الصفاء، وهي مستودع الاستقامة لنفسك ولروحك أيها العبد. الصلاة محل المناجاة ومعدن المصافاة، فيها تتسع ميادين الأسرار وتشرق شوارق الأنوار. علم الله منك وجود الضعف فقلل أعدادها، وعلم شدة احتياجك إلى فضله فكثر أمدادها. كثر الله هدايات الصلاة وأنوارها عليك أيها العبد. إذن الصلاة تقيم الإنسان. ومن الفوائد التي استفدناها من العلامة الراحل الإمام الشعراوي رحمه الله أنه قال: إن الصنعة التي تعرض على صانعها كل يوم 5 مرات لصيانتها ورعايتها لا يتصور أن يتسلل إليها فساد أو عطب. وكذلك مثل الصلوات 5، إذا حافظ العبد عليهن فإنه يعرض نفسه على خالقه وصانعه وبارئه في اليوم 5 مرات، فلا يتصور أن يتسلل إلى نفسه عطب أو أن تصيب أخلاقه انحراف أو اعوجاج. هذا شأن الصلاة. ولذلك علمنا الله عز وجل أن أهل الصلاة ينبغي عليهم أن يتخلقوا بأخلاق غير أخلاق من سواهم. وعلمنا ربنا أن من شرط قبول الصلاة أن يتخلق الإنسان بأخلاق أهل الإيمان والتقوى والصلاح، فقال: إنما أتقبل الصلاة ممن تواضع بها لعظمتي ولم يستطل بها على خلقي ولم يبت مصرا على معصيتي وقطع النهار في ذكري ورحم المسكين وابن السبيل والأرملة ورحم المصاب. إذن هذا شأن الصلاة. لما فرض الله عز وجل الزكاة قال: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. فالزكاة باب من أبواب تزكية النفس وتؤدي إلى استقامة الأخلاق. ولذلك أمر الله المتصدق والمنفق أن يتواضع للناس وأن يعاملهم معاملة طيبة. قال: يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. لا يليق بك أن تنفق ثم تتعالى على الناس، بل تواضع للناس. قال صلى الله عليه وسلم: 3 لا ينظر الله إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. منهم المنان بالعطية، المنان بالصدقة وبالنفقة. ثم النبي صلى الله عليه وسلم ألوان المعاملات الطيبة والأخلاق الفاضلة سماها صدقة، فقال: تبسمك في وجه أخيك صدقة، وقال: أمرك بالمعروف ونهيك عن المنكر صدقة، وإرشادك الرجل في أرض الضلال صدقة، وإماطتك الأذى والشوك والعظم من طريق الناس صدقة. لما فرض الله عز وجل الصيام قال النبي صلى الله عليه وسلم في الصيام وفي شأنه معلما لنا أن الصيام هو مدرسة لتهذيب الأخلاق وتقويم السلوك، قال: الصوم جنة، فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب ولا يجهل، فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني صائم إني صائم. قال: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. الغاية من الصيام أن يضبط الإنسان سلوكه وأن يكبح جماح نفسه وأن يؤدبها على الخير والأخلاق الحميدة الفاضلة. قال الله عز وجل وهو يحدثنا عن الحج: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. إذا نويت الحج درب نفسك أن تضبط أخلاقك، ابتعد عن المعاصي، ابتعد عن الانحراف، واستقم على الأخلاق الفاضلة. فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. شرط لقبول الحج أن تستقيم أخلاق الإنسان. إذن يا أمة الإسلام، ربنا سبحانه وتعالى ونبينا علمنا أن العبادة هي أساس استقامة أخلاق الإنسان، وبالتالي استقامة سلوكه واستقامة تصرفاته في مجتمعه، فيصير إنسانا صالحا نافعا طيبا. هذه الفائدة علمتنا إياها صاحبة هذا المقام وسيدة الحضرة سيدتنا السيدة نفيسة رضي الله عنها، ونفعنا الله ببركاتها وأفاض علينا من أنوارها. علمتنا إياها عندما توفي الإمام الشافعي رضي الله عنه، فأتوا به من الفسطاط إلى هذه الرحاب الطاهرة لتصلي عليه السيدة نفيسة رضي الله عنها، ولما صلت عليه قالت: رحم الله الشافعي، لقد كان يحسن الوضوء. رحم الله الشافعي، لقد كان يحسن الوضوء. وإنها لعبارة قليلة المباني ولكنها كثيرة المعاني غزيرة الفوائد، فكأنها رضي الله عنها تريد أن تقول لنا: إن الإمام الشافعي كان رجلا صالحا مستقيما، وما استقام ولا رزق الصلاح إلا لأنه كان يحسن عبادة ربه، كان يحسن الوضوء والصلاة. إذن يا عباد الله، هذه فائدة تعلمناها من السيدة نفيسة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، فائدة عظيمة، أن أصل استقامة الإنسان أن يتدين لله تدينا صحيحا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد. يجب علينا أن نعلم أن العبادة والأخلاق صنوان لا يفترقان، فالأخلاق باب عظيم من أبواب الدين، بل إن علماء الإسلام قالوا: إن الدين هو الخلق، فمن زاد عليك في الخلق زاد عليك في الدين. وقالوا: الدين المعاملة. هذه الفائدة وهذه القاعدة استفادوها من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. أكمل المؤمنين إيمانا ليس أكثرهم صلاة ولا صياما ولا صدقة وهذه فرائض وعبادات لا جدال في فرضيتها ووجوبها على الإنسان، ولكن الباب الأعظم والباب الأهم هو الخلق. أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، وقال صلى الله عليه وسلم: ما من شيء أثقل في ميزان العبد يوم القيامة من حسن الخلق. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الرجل ليبلغ بحسن خلقه درجة الصائم القائم. جاء الصحابة إلى رسول الله فأثنوا على امرأة وقالوا: إنها كثيرة الصيام والصلاة والصدقة غير أنها تؤذي جيرانها. قال: لا خير فيها، هي في النار. تؤذي جيرانها بلسانها. قال: لا خير فيها، هي في النار. ثم ذكروا امرأة فقالوا: لا تصلي إلا الصلوات الخمس، ولا تصوم إلا رمضان، ولا تتصدق إلا بأثوار الأقط، بشيء حقير من الطعام، ولكنها لا تؤذي جيرانها. قال وفي رواية: ولكنها لا تؤذي أحدا. قال صلى الله عليه وسلم: هي في الجنة. إذن معيار الإيمان هو أخلاق الإنسان. ولذلك جاء الرجل إلى رسول الله فقال: يا رسول الله، كيف لي أن أعرف أني قد أحسنت أو أني قد أسأت؟ كيف لي أن أقيس إيماني؟ كيف لي أن أقيس قدري عند الله؟ قال له: إذا قال جيرانك أنك أحسنت فقد أحسنت، وإذا قالوا إنك أسأت فقد أسأت. إذا شهد جيرانك بحسن خلقك فأنت على إيمان قوي، وإذا شهد جيرانك بسوء الخلق لك فاعلم أنك بمكان سيء، فيجب عليك أن تتوب إلى ربك وأن تصلح شأنك. إذن يا عباد الله، هذه مكانة الأخلاق. الأخلاق هي الإيمان، والخلق هو الإيمان. هكذا تعلمنا، وهكذا علمنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم في سنته، وهكذا يجب علينا أن نعمل وأن نجتهد. جاء رجل إلى سيدنا عمر رضي الله عنه فأثنى أمامه على رجل كثيرا، فقال له: يا رجل، هل تعرفه؟ قال: لا. قال: هل صحبته في سفر قط؟ قال: لا. قال له: هل جرت بينك وبينه خصومة قط؟ قال: لا. قال: هل ائتمنته على الدينار أو الدرهم؟ قال: لا. قال له: إذا لا علم لك بالرجل، إنما رأيت رجلا يضع رأسه في المسجد، إنما رأيت رجلا يصلي. والعبادة أمر مهم، لكنه لا يقل عنها في الأهمية أن نخالق الناس بخلق حسن، وأن نعاشر الناس بالمعروف. هذا أمر في غاية الأهمية أيها المسلمون. إذن لا صلاح لنا إلا بالتدين الصحيح، وإلا بالتزام أخلاق الإسلام، وإلا فنسأل الله السلامة والعافية. فالإيمان هو سبيل النجاة، وإذا الإيمان ضاع فلا أمان ولا دنيا لمن لم يحي دينه. وإنما الأمم الأخلاق ما بقيت، فإن هم ذهبت أخلاقهم ذهبوا. صلاح أمرك للأخلاق مرجعه، فقوم النفس بالأخلاق تستقم. إذن يا عباد الله، لا نجاة لأمتنا في الدنيا ولا صلاح لأحوالنا إلا بالتدين الصحيح، وإلا بالرجوع إلى أخلاق رسول الله، وإلا بالتحقق بشمائل نبينا صلى الله عليه وسلم. فنسأل الله عز وجل أن يرزقنا السير على سنة رسول الله. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا، وعلى طاعتك أعنا، ومن شرور خلقك سلمنا. اللهم يا ربنا، وفق ولاة أمورنا لما تحبه وترضاه. اللهم يا أكرم الأكرمين، نسألك أن تنصر مصر على أعدائها يا رب. يا رب، إنك عودتنا أن مصر هي كنانتك في أرضك، وهي حامية الإسلام، وعودتنا أن جيشها هو حصن الإسلام الحصين.

غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. ربنا ولك الحمد. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله وهكذا أيها الإخوة المؤمنون نقلنا لحضراتكم شعائر صلاة الجمعة من مسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها بمدينة القاهرة. وقد حضر الصلاة معنا الدكتور جلال السعيد محافظ القاهرة واللواء سيد نصر نائب المحافظ واللواء محمد البنداري سكرتير عام المحافظة والأستاذ صادق علي عبد المقصود رئيس حي الخليفة. أيها الإخوة المؤمنون وإلى أن يتجدد لقاؤنا بحضراتكم في مناسبات إيمانية قادمة لكم أطيب تحية من أسرة الإذاعة الخارجية وحيد عبد السلام عمران علي ومن غرفة المراقبة الرئيسية عاطف العدل راني عبد الباسط ومحمد كمال من أسرة التخطيط الديني محمد حماد عطية وكان معكم من أسرة المذيعين السيد السرساوي. نلقاكم على خير بإذن الله تبارك وتعالى. وشكرا للزملاء باستديوهات الهواء وأنقل الميكروفون إليكم. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة وهذه موجاتها قد انفصلت عن موجات البرنامج العام بعد أن نقلنا لكم إخوة الإيمان صلاة الجمعة لهذا اليوم الطيب المبارك من أيام الله عز وجل يوم عيد الفطر. كل عام وأنتم بخير. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.